بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى: إذ أيدتك بروح القدس. ما هو روح القدس؟ عندك جبريل عليه الصلاة والسلام تكلم الناس في المهد وكهلا. المهد هو معروف بداية السن، فذكر الكهولة معروف أن الناس جميعا يتكلمون في حال كهولتهم، فلماذا ذكر الكهولة؟ ذكر إبراهيم، أي ضمن كلمة تكلم الدعوة، أي تدعوهم إلى الله في حال صغرك وفي حال كهولتك. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة. ما هو الكتاب؟ الخط، لأنه قد ذكر التوراة وذكر الإنجيل في الآية المتقدمة في أوائل السورة أو في سورة آل عمران. فذكر علماء أن التوراة والإنجيل ذكرت مع الكتاب، فدل على أن الكتاب مقصود به الكتابة. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسوله. كيف يوحي إلى الحواريين وحي لها؟ والحواريين ما معناها؟ الحواريون، نعم، المناصرون الذين ناصروا عيسى. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. والآيات بعدها. قال ابن كثير رحمه الله: هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة، فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل، ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، فالله أعلم. فقوله تعالى: إذ قال الحواريون، وهم أتباع عيسى عليه السلام، يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك؟ هذه قراءة كثيرين، وقرأ آخرون: هل تستطيع ربك؟ وهي قراءة الإمام الكسائي رحمه الله كما في زاد المسير، أي هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وقول هل يستطيع ربك على قراءة هل يستطيع ضمن معنى هل يفعل الله ذلك، وليس معنى أنهم يشكون في قدرة الله، كما تقول لأخيك: هل تستطيع تفعل كذا؟ وأنت تعلم أنه يستطيع أن يفعل، لكن هل ستفعله؟ هذا معناه، هذا معروف عند العرب، يقول أحدهم لصاحبه: هل تستطيع أن تفعل كذا؟ وهو يعلم أنه يستطيع من حيث قدرته، ولكن يسأله هل سيفعل أم ما سيفعل. فهذا هو معنى الآية على قراءة هل يستطيع، وهي القراءة الأشهر، وليس معنى أنهم شكوا في قدرة الله. هذا قول مرجوح أن هذا من باب الشك في قدرة الله، وأنهم كانوا جاهلين في ذلك، هذا مرجوح. بل التفسير الصحيح فيها هو ما ذكرناه: هل يستطيع ربك، أي هل سيفعل ربك هذا. والقراءة الثانية أيضا تبين هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك ذلك، معنى هل ممكن أن يصنع ذلك. هذا طلب لآية، وهم عالمون يعلمون أن الله قادر على ذلك، ولكن هل يفعل أو لا يفعل. فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال والمائدة هي الخوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم فسألوا أن ينزل عليهم مائدة أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم اتقوا الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل منها، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء، ونعلم أن قد صدقتنا، أي ونزداد إيمانا. هذا تفسير جيد، لأنهم مؤمنون وهم حواريون مناصرون، فقولوا ونعلم أن قد صدقتنا علم زيادة علم إلى علم، أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال السدي أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وقال سفيان الثوري يعني يوما نصلي فيه. وقال قتادة أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال عظة لنا ولمن بعدنا، وقيل كافية لأولنا وآخرنا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. العيد معلوم أنه ما يعود، المعنى الأول الذي ذكره السدي هو أقرب. نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال وآية منك، أي دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك دعوته فيصدقوني فيما أبلغه عنك. وارزقنا، أي من عندك، رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب، وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، أي فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالمي زمانكم. مع أن الذين طلبوا كانوا مؤمنين، ولكن صارت آية لجميع أتباع عيسى أو لجميع أمة عيسى، فمن كذب بعد ذلك ناله هذا الوعيد. قال تعالى أو قال فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالم زمانكم، كقوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد روى ابن جرير من طريق العوفي من طريق عوف الأعرابي عن أبي المغيرة القواس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. أبو المغيرة القواس حكم عليه بعضهم بالجهالة، ولكن قد وثقه ابن معين. إذن هذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن عمرو. قال ثم أورد رحمه الله، من هو ثم أورد؟ الضمير عاد إلى من؟ لابن كثير. ثم أورد رحمه الله تعالى آثارا في شأن المائدة ونزولها عن بعض الصحابة والتابعين، ثم قال وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى ابن مريم إجابة من الله لدعوته. وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم، قال الله إني منزلها عليكم الآية، وقد قال قائلون إنها لم تنزل،